Resul sallallahu aleyhi ve sellem'e en illente dert de dert, en illente zgar de zgar. Linne teallim hakeze minin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Lütfeydi ediri hebebisi dert, kedi hadda zgar, naam. Veliki ve lütfeydi dekhdi gün haddilen, ittevi de zgar gılcaj. Sar kada, yasar kada, uli sar unni, inna unni. Lhadith, hada, muş hadith. L'aile. L'aile yecibu en yekune fiha jewun ملائكي جو الملائكة جو يخص ربي سبحانه وتعالى فيها أنس أنس فرح المرح في حدود تقوى الله تبارك وتعالى. نعرف ناس على كل حال عاف الله عنه إن إيش يكتر الغشي العائلة بالتديج ابن الدهليز. السلام عليكم رت وطتي سنن الدهليز وقع على خير المعيش سدينية وليت تمعات غرسن ربما تمططسنا كذا فقط العائلة اللي أنا معاس كل برا برا ريليس بعيشة إما يعني قنحد هذه زولة الدرت أبدأ يتاود الخرافات من صغار إنه يتسلى الخرافات وإني يجو وإني يفتا وإني يقضى وإني كذا تني تقضى تني كذلك الإناث معه أبدأ حكانت أسني كذا تني العرسني وجي العرسني كذا تني تجو تني تجو. هذا ليس بخلق الإسلام أبدا أبدا. ربما يعني تجاوز كذا متى ينشر اللي يقرب غرش لابد وتثبت تبينت هي اللي انتدت باش تسنن وتفيجي لنا كذا. اما يمكن شرب لا يجب ان يكون الجو المحبه وجو التالف عيب عار المسلمون في مجتمعنا نتعمي ونتعمي ابدا الا انت عائلات محترمه مقدره. لو سيدي اديري حما تروس ربما يعني تزنان تروس اذا تقبلت ارجاز يعني جو ملائكي بتا يعني ارجزن واحد نسن تزنان واحد نسن وهو الواجب عند منيا كل انشان سونشانس احترام وتقدير وجو عائلي هبت يرجزن ولا اللين ارجز يعني الاب ادي ريح مع تزنان طروس. نعرف ناس ناس على كل حال ربما تلي تسنو وجاري ادي ريح مع تزنان طروس التيني اين تسنان اني نطروس دي دي السيس لي السوال يضحكوا جو ملائكي جو انس الى درجة يقول هذا العادة عليه يقارمي الا انت زنان طروك معايا هاد ترني رجال زنان سنت تقيمان معايا تقيمان مع ادوكال ميمي ادوكال السن ماش غاسنتي السوال اشتقنا اليه لأن معس نعم أرجز أرجز زوايد تسلم عود قلص تمثلوا هذا ما غانيف أدي عاد المجتمع كل جن يسول دي وضدن كل جن يسول وشتم هذا عيب. في بعض اللقاءات لقاءات الأعراس مثلا لقاء وصباح مع تسلت أولي الأمر ربتني حفظ وسي تخمم في صلاح الأمة يجو إلى تسل تدقي من معاس تيزنان تيزمنيين عقلات رزينات اللي يلزم أبدا إلى أد سنت ويسي ديدمي خفيف أبدا السوال تيني لان تني طيرتني والطيرتني تجوتني كذا وزيد القدام أي بيو المسلمون تسل التجديد والمسلمات بخصوص تسل التجديد ماذا بك ودي تسوي الأول وحدي أولي إلا أديرني ديس أولي إلا سيرني المحب دي زوجس وجد عاد أول خارج الموضوع تمام تماما. ومن عادتنا من ملقى أيوة فلان بتيلان بتيلان هذا بتيلان وباللفظ الصريح بتيلان ده جديد يعني ويتوي قنشرين لن دقدم صارتني صولت صارتني هامي صارتني ثلاث خصات صارتني تنبؤ بالمستقبل القريب والبعيد فهو حرام تتنبؤ بالمستقبل هين إلا الواقع تثبت والسوى سيبتها السخبة دول نمد تلت ما ينبغي هذا أبدا بل بالعكس